نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرص، عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط هم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة. عندي فلا ترى أحدهم. فلا ترى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلا عن أن تغره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه خاتمة عظيمة ختم بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الفصل المتعلق بصيانة الألفاظ وحفظ المنطق. وقد أورد رحمه الله تعالى في هذا الفصل نصوصا عظيمة ومعاني مهمة تتعلق باللسان وحفظه، ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة التي بين فيها أن عثرة اللسان أو آفة اللسان تكون من جهتين، من جهة النطق ومن جهة السكوت. أما من جهة النطق فقد فصل فيه فيما سبق، وكل كلام بالباطل يتكلم المرء به، وهذا كله معدود في عمله. وقد قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فما يتكلم به المرء من الباطل من أسباب وموجبات دخول النار، وأن يكب على وجهه وعلى منخره يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله بسبب لسانه. وهذا يدل على أن خطورة اللسان عظيمة، وآفة اللسان آفة. بل عرفنا فيما سبق أن آفة النطق مضرتها على البدن كله، كما أن صيانة النطق منفعتها على البدن كله، فقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فباستقامة اللسان يستقيم البدن كله، يستقيم البدن كله، وبعوجاج اللسان يعوج البدن كله، وهذا يدل على عظم خطورة اللسان. وما يتعلق بآفة السكوت أيضا هي آفة، فالنطق بالباطل آفة، والسكوت عن الحق في موضعه أيضا آفة، فإن الله عز وجل أنعم على العبد بهذا اللسان ليكفه عن الشر وليعمله في الخير، ليكفه عن الشر وليعمله في الخير. فالآفة تتعلق بالجهتين، إن لم يعمله في الخير هذه آفة، وإن أعمله في الشر فهو آفة. يقول رحمه الله: في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الآخر في وقتها، لأن هناك وقت يقتضي هذا ووقت يقتضي هذا. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن، إذا لم يخف على نفسه بهذا القيد. أما إذا كان كف لسانه عن الكلام خوفا على نفسه فلا حرج عليه حينئذ، أما إذا كان كف لسانه مداهنة ومصانعة ومراءة إلى غير ذلك فهذه آفة، آفة عظيمة من آفات اللسان. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله، فإذا العصيان أو الآفة التي تكون من جهة اللسان تكون إما تارة من جهة النطق وتارة تكون من جهة السكوت. بينما أهل الحق أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالسلامة من الآفتين، وخلاصة طريقتهم ما ذكره رحمه الله بقوله: كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. كفوا ألسنتهم عن الباطل، منعوها، صانوها من أن تقول الباطل وأن تتكلم به، وفي الوقت نفسه أطلقوها في ما يعود منفعته بالآخرة، فكل خير تعود منفعته بالآخرة أطلقوا ألسنتهم في ذكر الله، التهليل والتسبيح والتحميد والدعاء والاستغفار، قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم إلى غير ذلك، أطلقوا ألسنتهم في هذا الذي ينفعهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وكفوا ألسنتهم عن كل قول يضرهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، مستحضرين قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة. وهذه المرة الثانية يعبر بهذا التعبير الجميل ضائعة، سبق مرت معنا هذه الكلمة وهذا التعبير. فسبحان الله، فعلا كم من الكلام الضائع الذي نطق به المرء، كم من الكلمات الضائعة التي تفوه بها الإنسان. وهذا من الحرمان أن يكون كلام المرء ضائعا، والكلام الضائع هو الكلام الذي لا نفع فيه أو فيه مضرة على العبد في دنياه وأخراه. ولهذا من الخير للعبد أن يصون لسانه عن الضياع، فاللسان يضيع بما يخرج منه، فإذا كانت

بما عبرت عنه قبل قليل بالفقه في الممشى، يتفقه في ممشاه، يتبصر، ما يمشي هكذا، وإنما يتأمل، يتأمل قليلا فيما سينقل خطاه إليه، فإن وجده بابا من أبواب الخير، بابا من أبواب الصلاح تحرك، وإن وجده باب الشر كف نفسه ومنع خطاه من أن تنتقل إلى ذلك. فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه. فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، أي خير له من هذا المشي. إذا كان ابن القيم يقول لم يكن، إذا لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، فماذا يقال إذا كانت الخطى مزيد إثم؟ إذا كانت الخطى مزيد إثم وباب من أبواب الشر هو متجه إليه، ولعل من أعظم ما يعين على فقه هذا الباب الحديث العظيم في المسند وغيره، حديث النواس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب، وفي الأبواب ستور مرخاه، وداع من أول الصراط يدعو: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. ثم فسر ذلك قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. فانظر هذا الماشي في هذا الصراط وتأمل المثل جيدا، هذا الماشي في هذا الصراط على يمينه ويساره أبواب كثيرة، إن فتح بابا منها ومشى فيه أهلك نفسه. ولهذا يحتاج أن يضبط المرء خطاه بأن تكون خطا على الصراط لا خروجا عن الصراط، تكون خطاه خطا على الصراط يطمئن أنه يمشي عليه. وهذا الذي يمشي بخطاه على الصراط ضابطا سيره على الصراط في هذه الدنيا هو الذي ينجو يوم القيامة في السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، لأن مرور الناس على الصراط الذي ينصب على متن جهنم على قدر أعمالهم، منهم من يمر سرعة كالبرق وكأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا. فهذا التفاوت في المشي راجع إلى تفاوت في المشي أيضا في الحياة الدنيا في أبواب الخير وأعمال البر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الخطى قد تكون باب رفعة عند الله سبحانه وتعالى: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، كما جاء في الحديث. فهذا باب رفعة علو عند الله، باب نيل الولاية، نقل الخطى إلى أبواب الخير. كم هي نعمة الله عظيمة على عبده أن تكون خطاه إلى المساجد، إلى حلق العلم، إلى طلب الخير، إلى المصالح التي فيها نفعه، فيها نفعه ورفعته وعلو شأنه عند الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل من ضاعت خطاه والعياذ بالله في المشي إلى الحرام وإلى الآثام، حتى وهذه أشير لها مهمة جدا، حتى إن بعض الناس نسأل الله العافية بعض الناس قد يمشي بخطاه إلى إثم، وربما أيضا يكون في سفر ثم تقبض روحه في سفره في خطى آثمة، في خطى آثمة يمشي في سفره أو في خطاه ثم تأتيه منيته وهو في سير في خطى آثمة، تغضب الله سبحانه وتعالى، والإنسان ما يدري متى يفجأه الموت، لا يدري متى يفجأه الموت، فلما ينقل خطاه في إثم قد تقبض روحه فيه، في إثم قد تقبض روحه فيه ويلقى الله وهو يمشي إلى الحرام إلى الآثام. فأمر الخطى أيضا أمر خطير جدا، والإنسان يحتاج فعلا أن يكون بواب على نفسه في هذا الباب. قال: فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له. ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله، فنفع خطاه قربة، هذا عجيب جدا، هذه فائدة ثمينة. يقول: أنت عندما تمشي في المباحات قد تدخل نية صالحة في ممشاك في المباح فيتحول هذا المباح إلى قربة، يكتب لك ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. فمثلا إن كنت ذهبت إلى السوق تشتري طعاما لك ولأهلك وولدك، ونويت بهذا القوة على طاعة الله والعمل على إصلاح ولدك وهدايته من الخير ونحو ذلك من النيات الصالحة، تحول ممشاك هذا المباح إلى قربة من القرب. ولهذا الناصح لنفسه بالنية تتحول أيامه ولياليه كلها إلى عمل، حتى النوم يدخل في عمله الصالح، ينام ويكتب له نومه عملا صالحا، يكتب له ثوابه بنية صالحة تكون في قلبه. قال: يمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله، فنفع خطاه قربة. قال: ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، وأيهما أخطر، عثرة الرجل ولا عثرة اللسان؟ اللسان. الرجل عثرته إن أصاب الإنسان كسر بعثرة رجله تبرع على مهل، لكن عثرة اللسان عثرة خطيرة جدا. لما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه الخطى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا اللسان. فذكر الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن هذه الصفة العظيمة، وكما نعلم جميعا صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان ذكرها الله سبحانه وتعالى متتالية، مبتدئا كل صفة منها بالذين والذين والذين والذين، ثمان مواطن جاءت متتالية، كل موطن منها يذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفاتهم. في الموطن الأول من هذه المواطن الثمان بدأ بهذه الصفة التي تتعلق بالقدم واللسان، تتعلق بالقدم واللسان. قال الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا يعني بالرفق واللين والتواضع والبعد عن الغرور والعجب والكبر وإلى غير ذلك، يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يخوضون في جهل الجاهلين وسفه السفهاء، صانوا ألسنتهم من ذلك، فوقاهم الله سبحانه وتعالى من العثرتين، سلمهم من العثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان. قال فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، في الألفاظ والخطى. يمكن أن نقول في ضوء ذلك أن من صفات الرحمن، من صفات عباد الرحمن، بل ذكرت في أوائل صفاتهم في سورة الفرقان، سلامة ألسنتهم واستقامتها، وسلامة خطاهم واستقامتها، قد صانوها من العثرة واجتهدوا في وقايتها من العثرة. قال فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات، اللحظات التي بالبصر والخطرات التي في القلب، جمعها سبحانه وتعالى في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الذي ذكر في الآية التفقه فيه من أعظم ما يعين العبد على صيانة قلبه وصيانة بصره، بل صيانة جميع حواسه، أن يستحضر أن رب العالمين مطلع عليه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. بل قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال أجمع العلماء على أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك، أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك، أنه مطلع عليك، أنه عليم بك، أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.